بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالملائكة والنبيين. مر علينا في الدرس السابق الإيمان بالملائكة إجمالا، ونؤمن أيضا بهم تفصيلا. ما معنى الإيمان التفصيلي عندك؟ يعني نؤمن بما ذكر الله عنهم تفصيلا، عن أفراد منهم أو عن عدد أو صفة لبعضهم أو ما أشبه ذلك. كل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة عن أحد منهم أو عن أفرادهم أو عن أعدادهم نؤمن بذلك على وجه التفصيل، إما بالاسم أو بالعدد أو بالصفة أو بالوظيفة. فكل من ذكر منهم بأمر معين نؤمن به على وجه التفصيل. إذن الإيمان الإجمالي نؤمن بالملائكة إجمالا، طبعا أوصافهم المجملة التي تشملهم جميعا بما أخبر الله به عز وجل عنهم، والتفصيل بما ذكر منهم على وجه التفصيل بتسمية من سمي منهم أو من ذكر منهم بوصف أو بوظيفة أو بعدد. مثال من سمي من الملائكة جبريل عليه السلام. ما دليل هذه التسمية؟ من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله. أحسنت. أيضا مالك، ما الدليل؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأيضا ميكائيل، ما الدليل عليه؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو ميكائيل. إسرافيل، نعم. تذكر الدليل؟ ما عمله إسرافيل؟ ينفخ في الصور، النفخ في الصور. نعم أزيد. نعم، حديث عائشة في قيام الدعاء قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن ابي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. أين هذا الحديث؟ ذكر الشيخ في صحيح مسلم، مسند علي رضي الله عنه. حتى الجزء الثاني. رواه الحاكم، الحديث رواه الحاكم عن علي رضي الله عنه، ذكره الشيخ بإسناده برقم 977. قال علي رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ولأبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف. هذا أيضا في تسمية إسرافيل، هو من الأحاديث الزائدة على الطبعة القديمة. كذلك من ذكر بالاسم، من تعرف عنده؟ هذا بالصفة، يعني بالوظيفة، ذكر بالوظيفة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. اسمه على وظيفة لم يعرف اسمه، يعني عزرائيل اشتهر بين الناس عزرائيل ما جاء في حديث صحيح، لم يثبت في حديث صحيح تسميته بعزرائيل، لم يثبت في حديث صحيح تسميته بعزرائيل. طيب لحظة نسأل بعض الأخوة، الأخ اللي بجوار عبد الكريم عندك الضيف، هذا ضيف عندنا صح، جوارك عبد الكريم، عزرائيل اسم من؟ ملك الموت الذي بجوارك أنت، عزرائيل اسم من؟ أي ملك؟ ملك الموت وملك الجبال ما تدري. عند جوارك يا إسماعيل، على يسارك عبد الرحمن، عزرائيل اسم أي ملك؟ ها اسم ماذا؟ يعني ما ثبت، نعم ما ثبت أنه من أسماء ملك الموت، الذي قالوا أن اسم ملك الموت عزرائيل ما معهم دليل، ليس عليه دليل صحيح. ورضوان عند أخينا عند عبد الله المشرقي، رضوان اسما خازن الجنة، نقل أنه اسم خازن الجنة وما ثبت هذا، نعم ما ثبت. منكر ونكير لك طه، وأنت أنا طه آخر، لكن أنا أرى هكذا إذا رأيت إليك، قد أجبت السؤال قبل يومين، أخذت السؤال عليه، عندك يا طه على الآخر. منكر ونكير ثابت، اسم لمن؟ اسم لمن؟ ارفع صوتك. نعم الموكلين بالسؤال بفتنة، الموكلان بالفتنة في القبر، يأتيه ملكان فيسألان. جاء رواية عند ابن حبان أبي هريرة يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، إذن ثابت هذا الاسم، هذا اسمان ثابتان، قال لأحدهما منكر والآخر نكير، هكذا قال في الحديث وكأنها أسمع. نعم أقدم حيزوم، جاء الظاهر يعني في قتال يوم بدر أنه سمع صوت الرجل يقول أقدم حيزوم، قد يكون اسم الفرس أقدم حيزوم أو حيزوم، انظر عندك بيحة هاروت وماروت، أحسنت، من الأسماء التي نؤمن بها، إذن كل من سمي بالكتاب والسنة نؤمن باسمه على وجه التفصيل، ومن ذكر بوظيفة أيضا آمنا بما ذكره الله عنه، كجبريل الموكل بماذا؟ جبريل بماذا موكل عندك؟ بماذا موكل؟ وأنت بنزول الوحي، إنزال الوحي. وميكائيل موكل بماذا؟ بالقطر والإنبات والأرزاق، أضاف بعضهم الرزق تقسيم الأرزاق. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومالك عازن النار. ونؤمن أن أن لله أن هناك ملكا موكل بالأرحام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وملكا موكلا بالجبال. قال أتاني ملك الجبال فقال قد أرسلني إليك ربك، بعد أن رد دعوته أهل الطائف. قال فسلم عليه ملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ملك الجبال وملك الموكل بالأرحام، فالملائكة كثر، وما منا إلا له مقام معلوم، لهم وظائف كثيرة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة موكلون بحلقات الذكر، يتلمسون حلقات الذكر ويحفونها بأجنحتهم حتى يرفعون، نعم حتى نعم يرفعوا يحفونهم بأجنحتهم حتى إذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. وملائكة يكتبون الأول فالأول يوم الجمعة الداخل إلى المسجد في الصحف، وملكان كل يوم يصبح ملكان، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقولان يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. رقيب وعتيد، هو وصى أوصاف للحفظة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي يراقبه ويسمع كلامه. عتيد يعني حاضر، هذان وصفان للملك، رقيب وعتيد. ونؤمن أن هناك أعداد كبيرة تدخل البيت المعمور، كل يوم يدخل 70,000 ملك لا يعودون إليه، وكذلك الأعداد التي ذكرهم الله عز وجل، كل من ذكر بعدد آمنا به، كالثمانية الذين يحملون العرش، وتسعة عشر على جهنم، عليها 19، 70,000 يدخلون البيت المعمور كل يوم. في جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. الملائكة أعدادهم كبيرة لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هم. ومن كثرتهم جاء في حديث البيت المعمور أنه يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى، كل يوم 70,000 ملك، أعداد كبيرة جدا. من أنكر الملائكة كفر، من أنكر الملائكة يكفر. نعم. طيب قبل ذلك من الذي أنكر الملائكة؟ فلاسفة والأقلام، يقول القوى الخيرية هي الملائكة، كلام باطل. نعم الأسماء، التسمي بأسماء جائز، يجوز أن تسمي جبريل، تسمي مالك، وتسمي ميكال. وقد ذكر ابن القيم المسألة في تحفة المودود، وذكر ورجح الجواز، ولا يزال السلف يتسمون. يقول قول أن الملائكة أرواح لا أجساد هو قول أهل الكلام، وهناك قول آخر أنهم أجساد بدون أرواح، والقول أعدل أنهم أرواح وأجساد، ذكره الشيخ العثيمين في القول المفيد. جزاك الله خير، هذا الذي تميل إليه النفس، أرواح وأجساد، ولو لم نرى أجسادهم فلهم أجساد مخلوقة من النور. يقول ويحفظ من القرآن 6 أجزاء، هل يبدأ في رياض الصالحين؟ فإنه يحب أن يحفظ منه حتى يصبح خطيبا، وعمره في 21. لا بأس أن تحفظ منه، ولكن طالما ما زلت مشغولا بالقرآن فخفف، احفظ الحديثين 3 فقط في اليوم، وبقية يومك اجعله للقرآن وحضور الدروس، لا سيما دروس التوحيد، ابتداء دروس التوحيد وكذلك التجويد والنحو. أول فن من فنون العلم في دراسته ما هو؟ التوحيد. نعم، توحيد العقيدة لابد من ذلك حتى ماذا؟ حتى يكون صحيحا العقيدة وصحيحا. نعم، قال جندب تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إذن ما يصلح يقول أنا سأبقى أحفظ ما يدرس توحيد ولا عقيدة، هذا ما يصلح. يبدأ احفظ القرآن وادرس معه درسا في التوحيد والعقيدة، وإذا وجدت بعد ذلك فراغا فأضف إليه درسا في النحو والتجويد أو التجويد، أيهما تيسر لك فابدأ به، لأن بالتجويد تقرأ كلام الله على الصفة الصحيحة، والنحو أيضا تحتاجه في فهم العلوم الشرعية. ثم يتدرج الإنسان شيئا فشيئا في بقية العلوم. يقول السائل عندهم في البيت امرأة كبيرة في السن تخدمهم وتأتي وتسلي عليهم، هل نسلم وتسلم عليهم، هل نسلم عليها وهي كبيرة في السن؟ أولا الخدمة لا تكون مع خلوة بها، تخدم ولكن مع الاحتجاب من رجال البيت وعدم الخلوة بها، لأن الخلوة محرمة، لا يخلون بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وإن كانت كبيرة في السن. وأما السلام، السلام بالكلام جائز أن تقول السلام عليكم وتقول عليكم السلام، وأما المصافحة، مصافحة في اليد فلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم برأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل. أما هذا الحديث رواه الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه. يقول ما هو مصير الملائكة في يوم القيامة، هل يكونون مع المؤمنين في الجنة أم ماذا؟ مصيرهم حيث أراد الله سبحانه وتعالى، إن كان الله أعلم ما يحضرني أن فيهم دليل، ونحب أن تبحث المسألة، ولكن لا إشكال في أنهم كانوا يطيعون الله عز وجل ما أمرهم، الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهل يعطون أعمالا أخرى أو يكونون في الجنة؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث. وهل يحيون بعد أن يموتوا، بعد أن يميتهم الله يحييهم، أيضا تحتاج إلى بحث. من قد بحث هذه المسألة من قبل؟ عندك شيء يا بطل؟ أن صالح البشر أفضل من حيث أن مآلهم إلى الجنة. طيب ماذا تفهم من هذا؟ أن الملائكة لا يدخلون الجنة، صاروا كلهم على شيء واحد، صاروا كلهم في الجنة. طيب من ضاحظ المسألة؟ عندك أخرات؟ كلام طيب، هذا يفهمنا أنهم ما زالوا لهم أعمال في الجنة، موكلون ببعض الأعمال، منها هذا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، يعني ما زال لهم أعمال، منها الدخول على أهل الجنة وتبشيرهم والدعاء لهم. من يستحضر أيضا دليلا؟ لا، أنا ما أريد من الذي له عمل فقط كخازنة، خزنة الجنة وخزنة النار، لا أريد معالا. ترى الملائكة حافين حول العرش، نفس الآية، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم نعم، وترى الملائكة حافين حول العرش. طيب، نستفيد من هذه الأدلة التي ذكرتموها أنه لا يزال هناك ملائكة يدخلون الجنة ولهم أعمال في الجنة، لكن ينظر مثلا حال الأرواح أو نحوها من كتب أهل العلم، إن كانوا ذكروا المسألة على وجه التفصيل فهذا الذي نريده. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.